اللهم زعمنا أنت في الجلال والإكرام، اللهم أحببنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم، حسن أخلاقنا بالحلم، سهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة، اللهم اشرح لنا صدرنا هدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين، اللهم ارحمنا هيك أحسن، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة وكن عضوا لسلامك. ايوه تمام لا يسعد وما يلتفت نحن مع الامام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لاحكام القران من سوره المائده عند قوله تعالى حرمت عليكم الميته، وصلنا الى قوله رحمه الله جزاه الله عنا كل خير الخامسة والعشرون قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. لا أكملت ولا تمام؟ نعم. أي أعلمتكم برضايا، رضيت أي أعلمتكم برضايا، ليش ورضيت اليوم أكملت ورضيت يعني قبل ما أبو رضيان يعني سبحانه وتعالى، لا رضيان، لكن أعلمتكم حتى يكون يعني هذا اليوم وهذه المناسبة يعني رضا وفرح وسرور. نعم. ورضيت لكم الإسلام دينا، أعلمتكم برضايا به لكم دينا. نعم. لأنه تعالى لم يزل يعني دين الرضا صار دين الإسلام دين الرضا، فالمسلم مرضي وغيره نسأل الله العافية شقي، نسأل الله العافية، لأنه فماذا بعد الحق إلا الطلاق. فإنه تعالى لم يزل راضيا بالإسلام لنا دينا، فلا إنسان ما يعلم ما وصله وما شيء أمر آخر. نعم. فإنه تعالى لم يزل يعني دائما راضيا بالإسلام لنا دينا، الحمد لله. إذا الله رضينا الإسلام بدنا ندور على غيره، ودون عم يحاولوا بدون يبدلون ديننا، بدون يبدلون الرضا بالسخط والسخط. نعم. فلا يكون الاختصاص الرضا بذلك اليوم فائدة إن حملناه على ظاهره. نعم. يقول فإنه تعالى لم يزل راضيا بالإسلام، شايفة سهلة لنا دينا، فلا يكون لاختصاص الرضا بذلك اليوم فائدة. طيب ما عم يقول معي وين يعني الفنقة اللي بيقولوا إن قلت، ما عم يجيب جواب. فإنه تعالى هذا تتمة الكلام، لم يزل راضيا بالإسلام لنا دينا، إن فلا يكون لاختصاص يعني لم يزل يعني سبحانه وتعالى دائما رضي لنا الإسلام دينا. طيب عندها لا يكون لاختصاص الرضا بذلك اليوم فائدة طالما دائما راضي. لكن يعني أنا كتبت بل فيه فائدة، ليش يعني إن فائدة أن هذا الرضا كان في هذا اليوم وبقي مستمرا حتى من قبل. يعني إمتى عرفنا أنه راضين؟ إمتى قال لنا أنا راضيان عليكم وراضيان إلكم؟ بهذا اليوم. معناته والله في فائدة، يعني استغفر الله يعني في رضا. يعني ليش ما يكون فيه فائدة؟ قلت له كتبت أنا من فيه فائدة، فائدة أن هنا الرضا كان في هذا اليوم. يعني إمتى طلعت لا طلع أنها الرضا، وإمتى بشرنا ربي سبحانه وتعالى برضا في هذا، كان في هذا اليوم. فالشيخ عم يقول يعني فلا يكون الاختصاص الرضا بذلك اليوم فائدة إن حملناه على ظاهره، إن حملناه على ظاهره. طيب ودينا. يعني هذا يعني إيراد الشيخ عم يورده، يعني هذا الحق الشيخ يعرفه هذا. مثل الحق الزهر سلا. نعم. الزهر سلا يكفي. هذا من البلاغة، بلاغة هو هي رضيته إنه يعني أعلمته. أعلمته إيه أعلمته، بس على كل حال كيفما كانت يعني مسألة بلاغية ولا غيرها. عم يقول يعني رضيت أعلمت كذا، يعني سبحانه وتعالى دائما راضي، تبين لنا أنه راضي. طيب شو صفة اختصاص هذا اليوم بهذا يعني الرضا؟ إيه أنه متى علمنا، متى أعلمنا سبحانه وتعالى؟ واحد مثلا قايم لي شغلة جيدة ومحرزة وشي أنا يعني في إلي وفي علي يعني في إلي مصلحة كبيرة بهذا الشيء، وهو مهيئ لي قبل ما يشوفني، إجا يوم من الأيام شافني وأعطاني هذا الشيء اللي بيخصني وهلي يعني أنا بحاجة إله كتير. أنا بعد هذا اليوم يعني يوم والله يوم فرح، يوم سرور، ويوم عطاء، يوم عطاء، وإن كان هو قايم من قبل صلوا من قبل هذا يعني أمور يديها ولا يبتديها. نعم سبحانه وتعالى، يعني طالما هو راضي سبحانه وتعالى، يعني عندما ظهر رضاه لي أنا بعده هذا فرح سبحانه وتعالى. نعم. ودينا نصب على التمييز، وإن شئت على مفعول ثاني. إيه خلاص، رضيت لكم الإسلام. الإسلام شو يعني؟ قوة، دينا، منهجا، يعني طريقة. نعم. هذا على التمييز، يعني من دين. رضيت لكم الإسلام من دين. وقيل المعنى ورضيت عنكم إذا مقدتم لي. وإن أريت وإن شئت على مفعول ثاني. رضيت الإسلام دينا مفعولية. وقيل المعنى ورضيت، والله منيح هو مفعول، وإن شئت على مفعول، منيح مفعول ثاني، أصلهما مبتدا وخبر، الإسلام دين. نعم. وقيل المعنى يعني مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. وقيل المعنى ورضيت عنكم، رضيت لكم ورضيت عنكم إذا انقدتم لي بالدين الذي شرعته لكم. بس يعني بعيد الثانية، الأولاني أحسن. يحتمل أن يريد رضيت لكم الإسلام دينا، أي رضيت إسلامكم الذي أنتم عليه اليوم دينا باقيا بكماله إلى آخر الأمر. ويحتمل أن يريد رضيت لكم الإسلام دينا، أي رضيت إسلامكم الذي أنتم عليه اليوم دينا باقيا بكماله إلى آخر الأبد، لا أنسخ منه شيئا. يعني رضيت سبحانه وتعالى، طبعا رضي بمعنى سبحانه وتعالى أراد، ورضي سبحانه وتعالى يعني من الرضا، يعني سبحانه وتعالى يثني على عباده بهذا الإسلام، بهذا الدين. فالإسلام في هذه، لذلك نقدر نقول الإسلام دين الرضا، دين الرضا. فمسلم يعني مرضي، والإنسان بخف رضا كل ما تخلى عن الإسلام، بخف رضا، بعدين ممكن يصير عاق، بعدين ممكن أبوي يقلعه، ولله المثل الأعلى. وهل هيك المسلمون يتخلون، نسأل الله العافية، عن دينهم قليلا قليلا، حتى بعدين لا سمح الله يتألع. لأنه الإنسان من لم يكن في زيادة فهو إلى النقص أقرب، يا بيزيد يا بيناقص. وإذا نقص يعني لوين لإمتى بيناقص. مثل واحد عم يشلح وعي شلح الفؤاني رد شلح ثاني رد يعني آخرتها شو يعني عنده بقى عريان هيك. نعم. والإسلام في هذه الآية هو الذي في قوله تعالى إن الدين عند الله. هو الإسلامية شو الإسلام؟ هي كلمة الإسلام أصل إسلام هي ال أي العهد. العهد شو المذكور في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. هذا الإسلام هذا الدين الذي رضيه ورضيت لكم الإسلام يعني الذي قال إن الدين عند الله الإسلام. وهو الذي يفسر في سؤال جبريل في سؤال جبريل النبي عليه الصلاة والسلام يعني يفسر عندما أتى سيدنا جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يعلم الصحابة دينهم عليه السلام رضي الله عنهم. هذا الإسلام الذي رضيت لكم الإسلام يلي سأل عنه سيدنا جبريل وأجاب عنه سيد النبي عليه الصلاة والسلام. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا الإسلام. فهو فسره بمعنى ورضيت لكم الإسلام. هذول الكلمتان إذا افترقتا اجتمعتا وإذا اجتمعتا افترقتا. الإسلام والإيمان. من نقول إسلام يعني إيمان. من نقول إيمان يعني إسلام. أما نقول إيمان وإسلام كل واحدة لحال. قالت الأعراب آمنا قلنا تؤمنون ولكن قلوا أسلمنا. هذا نعم. وهو إيمانها لذلك قال فسروا بما يشمل يعم. وهو الإيمان والأعمال والشعب. شو الشعب؟ يعني شعب الإيمان. يعني بتكلم كلمة طيبة هذا من شعب الإيمان بتجيل أذى عن الطريق هذا من شعب الإيمان. تعطي إنسان مالا هذا إيمان. تطعم إنسان هذا إيمان. شعب الإيمان البيهقي له كتاب اسمه شعب الإيمان. هذا كله هذا الإسلام. يعني رضي لنا سبحانه وتعالى الخير والإحسان للخلق كلهم. هذا نعم. شو كلمتان اجتمعتا؟ الإسلام والإيمان. يعني من نقول إسلام وإيمان عندما تأتيان في الكلام يعني هاد غير هاد. أما لما منلاقي كلمة إسلام وحدها يعني تشمل بالإيمان. وإذا عندما نجد كلمة إيمان وحدها يعني معها الإسلام. لذلك رضيت لكم الإسلام ما في معها كلمة تانية يعني والإيمان وشعب الإيمان والأعمال الطيبة الجيدة. هذا ديننا. فلا تمحن إلا وأنتم مسلمون مؤمنون. نعم نعم. الإسلام المنجي مولهم هو صاحب الإسلام المنجي إيه. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إيه. هذا نعم ولا إيه. فلا تموتن إلا وأنتم ولا تموت فلا ما هي تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني مؤمنون. شلون يقولوا مسلمون يعني متزوجون؟ لمن يقول متزوجون يعني يعني مو تسمية ما عم بحكي تسمية. سياق الآية أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب. إيه نعم. مسلمون كلهم إسلام من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة ما في إلا إسلام. السادس قوله تعالى فمن اضطر في مخمصة يعني من دعته ضرورة إلى فخلصت الآية. ورضيت اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله رضينا بالله ربنا والإسلام دينا. محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عبد العزيز القرطبي بهذه الآية فمن فرغ اختصر الحكي قبل ما يطور فيه رعاته ويطور لأنه مر مثل أبوه ثمن الطرة إيه فصل فيه بالبقرة فصل حكم إيه حكم بس سورة المائدة بالذات بعد هي الشريعة هي الذي هي آخر ما نزل ولم لذلك قال لا أنسخ منه شيئا لا أنسخ منه شيئا يعني أن سورة المائدة آخر ما نزل يعني نقصد إنه آخر ما نزل المائدة آخر ما نزل الضرورة بس هذه ما موجودة شرح عليها بس موجودة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه أي فمن اضطر في مخمصة هي نفس الكلام يعني من دعته ضرورة إلى أكل الميتة وسائر المحرمات في هذه الآية والمخمصة يعني من دعته ضرورة إلى أكل الميتة وسائر المحرمات في هذه الآية وسائر المحرمات يعني الموجودة في هذه الآية في هذه متعلقة بمحذوف صفة والمحرمات الكائنة في هذه الآية يعني من يأكل ميت الإنسان اضطر الله لا يبتلينا بجهنم يعني يأكل شو ما كان والحكمة يعني سبحانه وتعالى ربي يدي أدين معناته ما بالضر وهون بيبين إنه الإنسان عندما يأكل وسطا الأكل كله يفيد حتى بأيامنا بها الأمور اللي عم نسمحها إذا بيأكل وسطا إن شاء الله لا يتضرر أما لما بيأكل زيادة هون بيجي تيجي هالرواسي وتنقلب لسموم وتشتغل فيها والبدن كله بينزعج منك من هذا الشيء أما لما بيكون بحاجة للطعام المعدة أقوى من السم هذا مسموم هذا الميتة خاصة إذا كان متفسخة ومر عليها شيء يومين ثلاثة يأكل منها ويأكل قدر الحاجة قدر الضرورة ما بده يعمل شرحات وكباب يعني على مقدار ما يؤوده ما يعني يقيمه لذلك ما بيتضرر كمان لما الإنسان يأكل يعني ربي قال بكلوا واشربوا ولا تسرفوا يعني الله سبحانه وتعالى أنا بقول يعني بكلامنا العامي الله مو خايف على الأكلات ما هو خايف على الأكلات يخلصوا والحليبات ينتهوا الله عنده سبحانه وتعالى لو شاء أن يخلق البحر زيت أو يخلق البحر حليب أو يخلق البحر سمن عربي شو بتفرق شو بس اللي أي فرق بين السمن العربي والمي لو أراد أن يخلقها سبحانه بصير المي بينباع مثل السمنة إذا لو كان كل سمنة وما بتعيش الناس يعني الله عالم شلون لا سفن بتمشي ولا كان سمك بيعيش ولا ولا ولا يعني ما هذا الله أغلى من السنة يعني الشاهد سبحانه وتعالى يعني إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له فليش عم يقول لك لا تكتر هذا يعني سبحانه وتعالى أتصور أنه أبوك ولله المثل الأعلى عم يقول لك بابا أصخر اللامة بابا شوي شوي لا تستعجل خلاص شوي لا تكتر أبوك خايف على أكلات إيه والله لما بتاكل ألذ ما يأكل بس ليش عم يقول لك إيه؟ خايف عليك والله سبحانه وتعالى بريد سبحانه وتعالى بريد فائتنا بريد رحمتنا بريد صحتنا ونحن بنمرض نفسنا لكن نسأل الله العافية يا رب إذا أخطأنا سهونا يعني أما يعني خاصة بها الأيام يتعين عدم كثرة الطعام وإن كان الله يعفو عني ممكن ما أعمل هيك بس بعمل أوقات يعني حتى كمان كون يعني صالح بس في أوقات الإنسان تفلت منه بأيامنا متعين لأنه كل هالأطعمة هالأكلات هالفواكه نسأل الله العافية فيها ما فيها يعني لذلك يجب انه نقلل ما كثير، ما نتخن بطا يعني معدتنا ونمليها. عليكم السلام ورحمة الله. فلما بيقلل الإنسان بيأكل حاجته بإذن الله تعالى العصارات هي كلها تهضمها بخرطة يعني كلها بتقضي عليها. بعدين الله قال هيك، لا بيقول لأنه الله قال وخلصت القصة. هيك الله قال يعني أعبد الله، يعني من باكل عندما آكل وأنا مطيع لربي يعني سبحانه وتعالى يطعمني وبيعطيني نصح التعبير إجرة سناني، يعني بيطعميني وبيكتب لي أجر. لما ننام كمان كما ينبغي ننام ويكتب لي أجرا وأنا نايم سبحانه وتعالى. أمزح ولي أجر، لي أجر يعني ما بدي إلا يعني كأنه ذكر، لأنه عليه الصلاة والسلام في أعلى قمة عليه الصلاة والسلام القرب دائما عليه الصلاة والسلام. إيه لما نعم يسابق السيدة عائشة يعني هلا في لهو يعني أبدا، هو أبدا كأنه يذكر ولا يقل عن ذكره، أنه عم يشرع عم يعلم الناس، عم يعلم الناس إن النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. لذلك هذا بني هذا الإنسان، لذلك ولقد كرمنا بني آدم، الله هيك كرمنا وجعلنا بني آدم. طيب عم يسأل إسماعيل إنه لو كان ميت بني آدم، والله مو بإيلو عندها يعني الإنسان إذا بيقدر لا، الآن يعني التي في هذه الآية هيك قال الشيء قال في وسائر المحرمات في هذه الآية ما في بني آدم. نعم، لكن إذا إنسان نسأل الله العافية لما بيجمع الإنسان يعني حكاني بعض مشايخنا يعني ألجأوا الأطباء وصفوا له يحتمي وحمي قاسي كتير، قال ما بقى يعرف الجوع إلا وقتها بيشوف يعني الجلدة بس بده يأكلها، الجلدة مو يعني الخشبة هيك الخشبة بده يقرمطها، بيجي بهيك بده يقرمطها للخشبة. يعني الجوع أعوذ بنا ونعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. يا سيدي الجوع يا لطيف، الله يرحم الأدم يقولوا الجوع كافر، فعلا الجوع مخيف. ما هو ما فينا نحكم من اللو يعني. نعم سيدي، المخمصة الجوع وخلاء البطن، لأنه الإنسان حكيت يعني أنا سمعتوني يعني استغفر الله، الإنسان الشيء الذي لا طاقة له ما في عليه يعني حرج فيه، الذي لا طاقة له به ما في عليه فيه حرج. نعم، ما يستطيع يعني نشوف ما يستطيع أن يصبر، ما يستطيع إيه هذا ما في عليه حرج. يعني أشد المحرمات أشد نسأل الله العافية أكبر الكبائر والذنوب، ما نقول ذنوب، الكفر في أشد من الكفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ومع ذلك رخص له ربي في أشد من هيك. قد يوصل بالجوع لحالة أكثر من هذه. ذلك أما بالآية ما فيه بني آدم. نعم، والمخمصة الجوع وخلاء البطن، والخمس ضمور البطن، يعني ما في يعني شيء كرش الوجاهة والأشياء خلاص يعني كان صلى الله عليه وسلم مستوي البطن والصدر ما في كرش صلى الله عليه وسلم. والخمس كمان أحلى يكون بمور البطن. قلوا سيدنا علي سيدنا معاوية سيدنا معاوية أما سيدنا علي أنا بستبعد أنا بستبعد سيدنا علي بستبعد يكون له بطن أبدا. يقول عن سيدنا علي لو أكلتم ما تأكلون ما قتلت فجعانكم. يعني هم عم يقول الشعير عم يتكلم عن الشعير أنه أكل لا يؤكل من الخمس إلا الشعير ما بتفرق. سيدي سيدنا علي الرياضي على مستوى يعني رياضي على مستوى يعني قاتل يعني الشجعان مثل سيدنا حمزة قاتل صياد أسود مو صياد طيور صياد أسود هذا بيكون هذا الكرش أبدا أنه بلحظة بده يفتن يعني الحقيقة شوف لعب السيف والترس لطه بيكون لطه يعني هيك سهوه بيكون راح راسه مش سهوه بيروح رجليه قفز هذا ما بصير له بطن هذا ومو مره ولا مرتين يعني الله يرضى عنه. والخمس ضمور البطن. ورجل خميص وخمصان يعني خمصان هو خميس يعني امرأة خميصة وخمصانة أيوة مثل ما الرجل خميصة وخمصانة نعم. ومنه أخمص القدم ومنه من هذا المبدأ يعني يشوف يعني الضمور أخمص القدم وفي شو اسمه اللي بالقدم اسمه خمص هذا اسمه خمص ما بيقول أقبل أخمص على رجلي في القدم خمص فإن لم يكن فيها خمص في بطشة يسموها بطشة اسمها رحاء اللي بتدعس على الأرض ومنه أخمص القدم ويستعمل كثيرا في الجوع الخمص يعني في الجوع الخمص والغراث شو الغراث كمان الجوع أخمص في أخمص طي وفي أخمص ثابت الخشب أخمص ثابت تمسكها وهديك هي اللي بتنطوى رشاش بسموها أخمص طوي أشلب هديك ما بتنطوى غليظة أما الأخمص الخشبي ما بينطوى أما أخمص هذا الحديد انت من طوله بيصير مع البارودة أشلب كله هذا بذل على وهي الحقيقة هو مو أخمص هذا إلا إذا سمينا أخمص بآخره عامل يعني أيوة هذا من هون يعني مشان التسمية بيبقى متني مشان ما يأثر على الكتف ممكن نبقى مسمينه أخمص لأنه دخول مثل ما دخول ضمور هل عرفت ليش اسمه أخمص طيب هل عرفت ليش قلت له ليش اسمه أخمص طيب من الأخمص إله أصل ويستعمل كثيرا في الجوع والغرث يعني الخمص شو الغرث هو الجوع كمان الغرث قال الأعشى شو الغرس قال سيدنا حسان بالثناء على السيدة عائشة وسيدنا حسان ممن أقيم عليهم الحد ممن خاضوا يعني شيء ثمانية من الصحابة خاضوا كلهم أقيم عليهم الحد هو من جملته بعد ما تاب يعني رجع، وهو يعني مدح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، عمل قصيدة يثني على السيدة عائشة، يعني عكس يعني بيقول من جملة ما بيقول أنا. إيه حصان رزان لا تزن لا تزن بريبة وتصبح غرثا، هذا الغرث غرثا من لحوم الغوافل، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات. قاعد ما في شيء وقاعد عم يحكي عليه يحكي عليه، وتصبح غرثا يعني مو يأكل لحم أخيه ميتا، لا جوعان هذا. ليش؟ لأنه ما بيحكي. وتصبح غرثا من لحوم الغوافل رضي الله عنه. شو معنات لا تزنوا؟ زننت بشيء ظننت، زننت مثل ظننت بالخير والشر، الزنن لا تزنوا. نعم. ما تغبوا كما نفس المعنى الشيخ، لأن في رواية ما تغبوا بريبة، ما تغبوا بريبة، ما أعلم اسم ما تزنوا ما تغبوا يعني كمان وتصبح غرثا لحوم الغوافل. الغوافل يعني ما لا دريان بشي تجي تحكي عليه، وان هي ما بتحكي على حدا. السيدة عائشة ربي مدح الغوافل، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات الغافلات المؤمنات، يعني أهل ما في يعني غافلات، يعني طاهرة. السيدة عائشة طاهرة طاهرة، يعني يعني من البنات العادي، يعني لسه ما بتعرف شيء لسه من أمور الناس، يعني الله يرضى عنها. فهون أشار بهذا، وتصبح غرثا جوعان، ما بتحكي على حدا. وعم يبين أنه اللي بيحكوا يأكل لا يأكل لحم أخيه ميتة، هي جوعان من لحوم الغوافل الله يرضى عنه. من بيحكي سيدنا حسان ما شاء الله، هاي لحوم الغوافل للناس البنات غيرها أو ذكور ولا إناث، قاعد ما له دريان، لا اللي بينحكى عليهم من لحوم الغوافل، ما بتجيب سيرته، ما بتاكل لحم حدا، تبقى جوعانة. هذا جوع محمود يعني ومفروض. نعم. سيدنا عمر قال رجل انه الكرش انه هذا محمود ليس نعم. أه؟ سيدنا عمر شاف رجل قالوا انه الكرش، قالوا ما هذا؟ قالوا هذا نعم. فقال له سيدنا عمر هذا نقم وليس نعم. ما بعرف حمل حمل يعني حمل صراحة هذا وين ماشي حمل حمل يعني خليني يعني الله يضع سيدنا عمر على عين الرأس يعني، بس إذا ما عرفنا ما بجوز نقول قال سيدنا عمر. والله حمل سيدي حمل حمل وجع بالركب وكذا، حمل حمل هذا الكرش هذا بدال الولد حامل، أتقل من الولد أوه. كأنه حمل سحارة مندوبة أتقل من الولد. لا طول ما لا الله يرحمه يعني يعني ما عمش يعني قريب زوجتي يعني من العلماء يعني ما يعني ما بيشتغل ومدلل ما شاء الله وأهله مدللين إيه وميسور الحال، يعمل عملية أموله ما بعرف 5 أو 7 كيلو دهن على الحل، دهن على الحل هدول اللي حاملون شلون يعني. ويا شيخي بحقك على الكبارية اللي دم بيقولوا كرس وجههم وكرس وجههم، لا يعني هيك يعني بيبقوا عم يمزحوا ايه، بس يعني اما الحقيقة في بس لا يعني كانوا يتحركوا. هلأ الكروش والكروش الحقيقة ما بدي احكي كلمة بس مستحي احكيها، عند الأمريكان والألمان والهدول اللي عندهم الكروش، وخاصة أمريكا مثل بهائم يأكلون يتمتعون يتمتعون كما تأكل الأنعام، لكن واحد يحطوا قالب جاتو عادتنا هي كلها. هل هذا بني آدم ولا هذا ولا بني إيش هذا؟ هل هذا أكل هذا؟ غالب الجاتو يعني أدغر شيء. أكيد مو بني آدم هذا، هذول اللي مختلف فيهم. والله ألنا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وين ماشيين بقفاهم؟ هن عندهم السمنة وعندهم الكروش وعندهم وعندهم، بس بيعرضونا يعني مثل واحد محشي السحارة كلها الزبالة وحاطت كم بندورة يعلبش والباقي كله معفن، وهذا مشان يقول لك يعني بنختار ونشتريها وعلى أساس كلها ظريفة. ابحشها شوي شوف مين هن هذول. نعم سيدي يلا. فقال الأعشى: تبيتون في المشتى ملاء بطونكم وجاراتكم غرسا يبتن خمائص. يعني مو عيب يعني وجاراتكم، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: خاب وخسر يا رسول الله. قال: من بات شبعان وجاره جاي إلى جنبه، لكن الحمد لله وهو يعلم. هي نعمة، أنت يا شبعان وجارك عم يتطور من الجوع. نعم. أي من طويات على الجوع قد أضمر بطونهن. قد أضمر يعني الجوع. هذا ما بينطبق سيدي على واحد يعمل عرس صالات فخمة ومدفع المبالغ الضخمة والناس أدلب وغيرها ما ملاقين غير فيها، ما بينطبق عليهم هذا. والله جار وجائع وهو يعلم، يعني جار مو شرط يكون جنبه. صحيح، بس تلاقي هو عم يدفع الرجل، يعني عم يدفع ودفع بالله، عم يدفع منيح وفعل هذا. نعم. وقال النابغة: في خمس البطن من جمرك، والبطن ذو عقم ذو عقم خميص لين، بتلاقي يعني اللي بيقول يعني هلا بإذله وغيره. لو نظرت بالبعض تعطيه بتلاقي يمكن عم يشرف أكثر من اللي عطاه، يشرف ويصرف يعني، مو دائما يعني لأي مرة. شفت يعني مرة يعني فتت عن ناس يعني كنت يعني ساعدهم، يعني لقيت يعني الكازوز ولا هذا. اي والله عمري ما بفوت الكازوز على بيتي، ما فوت ولا ايش هذا الكازوز يعني. قلت لك إيه والله بس عم مساعدون يعني هيك بنفسي يعني عم ساعدون، وانا كله يعني بزهر. إيه وانا بالبيتي ما انا ما بسمح لاولادي يعني يعملوا هيك ابدا، مو دائما يعني هذا. أوقات مساكين يعني رايحة ورايحة مقفع معه مثل ما بيقول يعني. بس ما بيصير يعني هيك يعني، يعني نحمل الناس على حسن الظن. وقال النابغة: في خمس البطن من جهتي، من جهة خمسة البطن من جهة ضمره. نعم. والبطن ذو عكن، عكن تثنيات. يقول سيدنا من الصحابي لما حوصل يعني بالحرام، يقول: بقيت على زمزم فقط وكان نحيف، حتى سمن من مي زمزم، بس مي زمزم، حتى تثنت عكن بطني بس من زمزم. لأن سيدنا طعام وطعم وشفاء وسقم. نعم. والبطن ذو عكن، ذو عكن امتنى يعني، بس عم يقول خميس. شلون ذو عكن وخميس لينه ليكون هو هذا يعني البطن ذو عكن وخميس؟ يعني هو أصلا مدلل، لكن إجا وقت جاع كتير، ما هو مباشرة بروح الشحم وبروح التثني، بتدسه تلاقي لي مهلهت مو ملاهن يعني. خميص لين والنحر تنفجه ترفعه بثدي، يعني هي والبطن عم يوصفها، والنحر تنفج ترفعه بثدي مقعدي، يعني كأنه الثدي هيك قاعد قاعد هيك، يعني هيك شايف واحد شايف حاله بقى. عم يقول ذوعه كانوا عم يقول خميس لين، والنحر تنفجه بثدي مقعدي، ما عم يحكي شيء عليها. وفي الحديث خماص البطون خفاف الظهور، وفي الحديث خماص البطون خفاف الظهور صلى الله عليه وسلم. خماص جمع الخميس، ايش وعن ايه وعن خمام اموال الناس، يعني مدحهم لهؤلاء. خماص البطون اي من اموال الناس، خفاف الظهور من دمائهم. نعم. الخماص جمع الخميس البطن، الخماص جمع الخميس، جمع الخميس البطن، اي خماص جمع الخميس البطن، خماص يعني كله خماص يعني. نعم. وهو الضامر، أخبر أنهم أعفاء عن أموال الناس، ومنه الحديث إن الطير تغدو خماصا، تغدو خماصا، ومنه كل هذا المعنى، يعني تغدو خماصا يعني تروح خماص بكير، تغدو تذهب بالغدو والأصال، ربي قال سبحانه وتعالى تطلع جوعانة وتروح مليان يعني كافيها الله، بس ما قالت شو يعني منين بدي أكل، خلاص امشي فامشوا في مناكبها وهي مشي طيران، لا وقعت على يعني حاجتها وما بتبات إلا شاكري حامدي. إن الطيرة تغدو خماصا وتروح بطانة، في حديث يعني وتوكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانة. نعم. والخميصة أيضا ثوب، الخميصة كمان توسع فيها ثوب، ثوب يعني معلم مألم، يعني مألم، إذا ما كان مألم ما بينقل له خميصة، ما بعرف يعني طالعها عندك واحد منكم طالعها، لبست الخميصة أبغي الخبيصة، وأرسلت شصي كذا نسيت ما بعلم أتبركي بإطلاع معكم. لبست الخميصة، قال عليه الصلاة والسلام تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس وانتكس، وإذا تعيس عبد الخميصة، يعني أخذ عقله المصاري وأخذ عقله لبسه، اللهم صل عليه دعا عليه، تعيس تعس ذل يعني ذل، وإذا لقى شاكته شوكة ما يلاقي من يملوا يعني. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تعس عبد الدينار والدرهم، تعس عبد الخميصة، ما يكون يعني لبسنا ويعني ونعلنا وبطننا أخذ عقلنا، ما بصير هذا إنسان دعا لي ما بيحبه سيدنا النبي هذا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم. قال الأصمعي الخمائس ثياب، وثياب خز، خز يعني ضرب من الحرير أو صوف معلمة وهي سوداء، هذه ما بتكون بهذا الوصف ما اسمها خميصة، يعني مثل ما تقول بدلة، يعني مثل ما نسميه طقم حلة، كانت يسموها حلة، كانت من لباس، من لباس الناس. قد تقدم معنى الاضطرار وحكمه في البقرة، معنى الاضطرار وحكمه، معنى وحكمه في البقرة. طيب. 27 قوله تعالى غير متجانف لإثم، أي غير مائل لحرام، وهو بمعنى أيوة غير مائل، غير متجانف، الجنف الجنف غير مائل، يقولوا بالأطباء الجنف، الجنف يقول في جنف، جنف يعني ميل، غير متجانف لإثم، يعني ما يأكل الميت بدون حاجة ولا يأكل الميت زائدا على حاجته غير متجانف لإثم غير مائل لحرام، وهو بمعنى الآية يعني قوله تعالى غير باغ ولا عاد، وقد تقدم يعني بالبقرة. والجنف الميل، شو بيقولوا عنه الجنف الأطباء والناس يقولوا جنف اي ميل مع جنف شو ميلان عمود الفقر ايوه بيقولوا جنف ايوه نعم أنا أسمعها كثير بيحكوها. نعم. والإثم الحرام غير متجانف غير مائل لحرام. نعم. متجانف لإثم، الإثم هو الحرام. ومنه قول سيدنا عمر رضي الله عنه ما تجانفنا فيه لإثم، شو ما تجانفنا فيه لإثم، يعني هذا جواب لما قال أي ما منا ولا تعمدنا ونحن نعلمه. شو يعني سيدنا عمر كانت الدنيا ظهر مغيمة ورأوا قدح مليء بالمي كبير شربوا، وإذ بعد ما شربوا قشع الغيم طلعت الشمس، يا لطيف شو عم ناكل يعني أكلنا، قالوا يعني انه هذا بدنا نقضي، انه ما تجانفنا لإثم، نحن والله ما قصدنا يعني ليش حتى نقضي، ما تجانفنا ما منا لإثم، نحن انه قولوا ما تجانفنا فيه لإثم اي ما منا ولا تعمدنا ونحن نعلمه. في من يقول يعني قال ما تجانفنا ما بده قضاء، اما المعتمد بده قال، في من يقول قال يعني رجع عن هذا وقال اقضوا هذا اليوم، لأنه لا عبرة بالظن البين خطأ. أما من إنسان يأكل وهو لا يعلم وبقي لا يعلم خلاص. وكل مائل فهو متجانف وجنف. وجنف. وقرأ النخعي ويحيى بن وثاب والسلمي متجنف غير متجانف متجنف يعني بدل النون الثاني فردا هذيك متجانف صارت ألف، هون طواها حطها بالنون الثاني صارت متجنف أدبعته، لو زناهم بيطلعوا التنتين أدبعته. نعم. وهو أبلغ في المعنى متجنف أبلغ، لأن شد العين يقتضي مبالغة وتوغلا في المعنى وثبوتا لحكم شد العين متجنب جنف هذا العين يقتضي مبالغة وتوغلا في المعنى وثبوتا لحكمه متجنب، وتفاعل متجانب إنما هو محاكاة الشيء يعني بيشبهه والتقرب منه، ألا ترى أنك إذا قلت تمايل الغصن فإن ذلك يقتضي تأودا ومقاربة، تمايل عم يتمايل، وإذا قلت تميل ماله خلاص يعني، بس يعني تمايل الشيخ متجنف غير متجنف، عم يقول أبلغ في المعنى، أنه معنى أبلى في معنى الميل، أما هذا الإنسان ما تميل يعني بيريد بالسماع يعني غير مريد، لذلك في الآية هذيك الأبلغ، هذا يعني أبلغ بهذا المعنى المتجنب يعني مال وخلاص وقع يعني، أما هني بالآية يريد أن يميل يتقرب من الميل، لذلك أبلغ في معنى الآية. ولا ممكن واحد يقول شلون يعني هي أبلغ ما أنزل القراءة فيها، فهمنا شلون متجنف يعني. كذلك تصاون الرجل وتصون تصاون وتصون تصاون يعني تجلد كذا وبعدين تصون تصون انتهى صار أبي كتير إذا على المعنى والله أعلم شو تصور. وتعاقل وتعقل نعم. شد العين يقتضي مبالغة إيه تجنف أصلا جنفة جنفة هي عين الفعل نعم نعم. فالمعنى غير متعمد لمعصية في مقصده. قال قتادة والشافعي. قاله قتادة. قاله قتادة والشافعي. قتادة والشافعي. نعم. فإن الله غفور رحيم أي فإن الله له غفور رحيم. ها غفور رحيم يعني هذا الله أذن لك واستغفر الله يعني تأكل أنت شيء محرم يعني ربما يكون غلط له بئمة حبة والله شو شو بدي واقف يعني سلتت له ماشي الحال يعني فإن الله غفور رحيم. نعم بس ما بيريد يعني هو يشوف يا من ناقه يعني هذا تجنف بالإثم هذا. نعم إذا أراد أن يميل للإثم حرام فكيف إذا وقع فيه من باب أولى. فإن الله غفور رحيم فحذف. طيب فعود وأنشد السيباوية فإن الله له غفور رحيم. فإن الله غفور للمتجانبة له ذلك ألك له فحذف يعني لفظ له. وأنشد سيبوي قد أصبحت قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعي. شو بقى عم يجيب نفسه تجنف يعني عم يقول قد أصبحت أم الخيار ما عم يجيب بس الشيخ الله يرحمه عم يقول أراد لم أصنعه. هلا شو النبي لم أصنعه هلا لم أصنعه صحيح لم أصنعي لم أصنعه إيه صح لم أصنعه فهم ذيك. أما شاهد بالبيت تدعي أو مو البيت لا أنا لا أخطأت أنا استغفر الله. قد أصبحت استغفر الله أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنع لم أصنعه. شو هذا هو يعني فإن الله له فحذفها وهذا مستعمل بكلام العرب. لا هذا مضبوط أول شيء أنا أخطأت مش الفرعون هذا دوني. نعم والله تبارك وتعالى أعلم والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا ولا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. يا ربي لا تؤاخذنا وارزقنا الأدب معك ومع خلقك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا ولا خير لنا إلا ما سلكتنا. سلكنا مسالك الهدى وجنبنا مزارق الردى واجعلنا بفضلك من فضلك ممن هدى واهتدى. ويا رب وأرنا عزة دينك وذل عدوك. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم يا غنيا عن التفسير والتسمية يا من عليه العسير ويسير عليك بهم على اختلافهم. اللهم عليك بهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية يا حي يا قيوم. وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.